السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية على الانتصار الباهر الذي حققه المسلمون على الفرس في معركة القادسية، وكنا قد ذكرنا أن المسلمين قد وصلوا في زحفهم إلى مظلم صابات على بعد 30 كيلومتر فقط عن مدينة المدائن، وعن المواجهة التي حدثت بين هاشم بن عتبة وأسد كسرى المسمى المقرط. ولما بدأت المواجهة بين هاشم والأسد، انقض الأسد على هاشم، فإذا بهاشم يعاجله بضربة بالسيف، وثناها بضربة أخرى، وثلثها بضربة، حتى تمكن رضي الله تعالى عنه من قتل الأسد وسط تكبير المسلمين وفزع الفرس. وما لبثت كتيبة بوران هذه التي كانت تقسم ألا يزول حتى يزول ملك كسرى حتى فرت من أرض المعركة. فلما دخل سعد المظلم أخذ يتلو قول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وكانت المدائن عبارة عن سبعة مدن، من السبعة هذه مدينتين رئيسيتين، الأولى على غربي نهر دجلة وتسمى بهرسير، والثانية شرقي نهر دجلة وتسمى إسفانبر. حاصر سعد رضي الله تعالى عنه مستخدما المجانيق مدينة بهرسير أو المدائن الغربية، وتواصل الحصار لمدة شهرين، والفرس يصبرون على حصار المسلمين، حتى خرج رجل من أعلى القصر يقول: إن الملك، يقصد يزدجرد، يعرض عليكم أن يكون لكم غربي نهر دجلة ويكون لنا نحن الفرس شرقي نهر دجلة، أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم؟ فقال رجل من المسلمين: والله لا نرجع حتى نأكل عسل إفريد بأترج كوثي. كان الرد واضح وحاسم جدا، ففزع الفرس من هذا الرد وقرروا أن يخلوا المدينة الغربية تماما ويتجهوا إلى المدينة الشرقية، واستخدموا كل السفن الموجودة على نهر دجلة حتى لا يتمكن المسلمين من ملاحقتهم. لما لاحظ المسلمون فراغ الحصون دخلوا مدينة بهرسير اللي هي المدينة الغربية، فلم يجدوا لا رجالا ولا متاعا، وكان ذلك في المساء. ثم إن ضرار بن الخطاب الفهري رضي الله تعالى عنه قد جاز هذه المدينة حتى وصل إلى نهر دجلة، فرأى منظرا بديعا فقال: الله أكبر، يا معشر المسلمين، هذا أبيض كسرى، هذا ما وعد الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين في معركة الخندق بأنهم سيؤتوا مفاتيح إيوان كسرى، وقد آن الأوان ليحقق الله سبحانه وتعالى وعده لنبيه على يد أتباعه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واستمر المسلمون وسط التكبير والأهازيج حتى فجر اليوم التالي. لما أتى اليوم التالي وجد المسلمون أن النهر فائض حتى أخذ يلقي بالزبد، ولم يجدوا سفينة يجوز فيها إلى المدينة الشرقية، فتردد المسلمون في عبور النهر لأنهم كانوا يخشون على هلكة الجيش، وكان عددهم 60,000 مقاتل. ثم إن سعدا رضي الله تعالى عنه قد نام، فرأى في المنام أن المسلمون يجوزون النهر إلى المدينة الشرقية، فلما أصبح جمع المسلمين وأخبرهم بأنه قد عزم على المسير تفاؤلا بالرؤية التي رآها، وقال: أننا نريد 600 من الرجال الفرسان حتى يجوزوا النهر أولا، فيحموا الفرضة الشرقية حتى يتمكن بقية الجيش من العبور بسلام. وانتدب لهذه المهمة الجسيمة العظيمة عاصم بن عمرو التميمي في 600 من رجال وشجعان المسلمين، وسميت هذه الكتيبة بكتيبة الأهوال. فلما جازت هذه الكتيبة خاضت معركة سريعة مع رجال الفرس من الناحية الثانية، وتمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى من هزيمتهم وتأمين الناحية الأخرى. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: اعبروا بسم الله، وأمرهم بأن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخذ المسلمون يمشون على النهر كأنما يمشون على البر، حتى إن سعدا رضي الله تعالى عنه أخذ يقول، وكان يمشي معه سلمان الفارسي: والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام لجديد، ذللت لهم والله البحور، كما ذلل لهم البر والله لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. وفعلا خرج المسلمون من النهر أفواجا كما قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. لما وصل المسلمون إلى الناحية الشرقية من النهر علم يزدجرد بذلك، ومن شدة فزعه هرب من البوابة الخلفية للقصر وحمل معه ما أمكنه أن يحمل من المتاع، وخاض المسلمون معارك بسيطة ضعيفة جدا داخل القصر، وتمكنوا بالتأكيد من حسم المعركة لصالحهم. ودخل سعد رضي الله تعالى عنه إيوان كسرى وهو يقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. وصلى في القصر صلاة الفتح 8 ركعات رضي الله تعالى عنه. وأخذ المسلمون في جمع الغنائم، وكانت غنائم عظيمة، وكان من ضمن الغنائم تاج كسرى وسواره ومنطقته ولباسه، حتى أن سعدا رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله إن الجيش لذو أمانة، ولولا ما سبق لأهل بدر من الفضل لقلت وعلى أهل بدر. وجمع المسلمون الغنائم وخمسوا الخمس وبعثوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما رأى عمر الغنائم وعظمتها استغرب وقال: إن الجيش لذو أمانة، يعني الجيش هذا أمين، كل هذه الغنائم العظيمة أرسلوها وما استأثروا بها لأنفسهم. فقال له علي رضي الله تعالى عنه، وكان علي يعتبر أحد المستشارين الكبار لعمر، وكان عمر كثيرا ما ينزل على رأي علي رضي الله تعالى عنه، إذ قال: إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. فلما رأى عمر سواري كسرى نظر في القوم فوجد أجسمهم وأكبرهم وأعظمهم خلقة سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال: قم يا سراق، وأعطاه السوارين والمنطقة حتى يلبسهما أمام الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أقبل، فأقبل. ثم قال: أدبر، فأدبر. ثم قال رضي الله تعالى عنه: هيه، أعرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى ونطاقه وتاجه، رب يوم يا سراق، لو كان عليك هذا من متاع كسرى لكان شرفا لك ولقومك، انزع. فنزع سراقها السوارين، ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه بكل تواضع: اللهم إنك منعت هذا نبيك وكان أحب إليك مني وأعز عليك مني، ومنعت هذا أبا بكر وكان أحب إليك مني وأعز عليك مني، وآتيتنيه، فأعوذ بك أن كنت آتيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من عنده رضي الله تعالى عنه. وبهذا يكون المسلمون أيها الأحبة قد فتحوا كل المنطقة التي تقع على غربي نهر دجلة، ومن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بانتصارات تلو الانتصارات. ولكن يزدجرد والفرس لم يكونوا ليرضوا بهذه النتيجة، أن يسيطر المسلمون على كل المنطقة التي تقع على غربي نهر الفرات، بل ويسيطروا على مدينة المدائن عاصمة المملكة الساسانية. وكان يزدجرد قد هرب إلى حلوان على بعد 220 كيلومتر، وأخذ يجيش الجيوش ويولي عليهم واحدا من أعظم قواده. فماذا حصل؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.